مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية للمتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبي حذيفة الأنصاري حفظه الله بعنوان فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من قاد الغزوات بنفسه وتمنى أن يقتل فيها في سبيل ربه، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره ولم يبدل ولم يغير حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد، فمنذ أن عقد الله تعالى صفقته مع المؤمنين بأن يبيعوا أنفسهم إليه تقربا ويمنحهم الجنة منه تفضلا، وقوافل الشهداء تتقاطر على الوفاء بهذا العقد الذي بينه الله في كتابه وجلى شرطه وجزاءه، فقال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك، وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء. فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال. وما زال أمراء الدولة الإسلامية وقادتها النجباء يتسابقون إلى الوفاء بهذا العهد ويتواثبون إلى القيام بمقتضى هذا العقد. وكان من آخر هؤلاء الأوفياء خليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبو الحسين الحسيني القرشي، تقبله الله في الشهداء وأعلى منزلته في دار البقاء. نعزي أمة الملة الحنيفية وجنود الدولة الإسلامية بمقتل أمير المؤمنين أبي الحسين الحسيني، ثابتا على طريق من سبقه، باذلا روحه لمولاه، نصرة لدينه وإعلاء لكلمته، نحسبه ولا نزكيه، إذ تسلم الراية خلفا لسلفه أبي الحسن في ظرف حرج ومحن، فما هان ولا وهن، بل قاد الدولة الإسلامية فأجاد وأحسن، وقام لها مقام الرجال، وحمل ما تنوء بحمله الجبال، وراغم الكفر وصد حرابه، وقارع أسنته بحد نصاله، وجاد بدمه وأمهر التوحيد مهجته، فكفى ووفى نحسبه والله حسيبه. وأما عن تفاصيل مقتل الشيخ تقبله الله فنكشفها اليوم فضحا لفصول المسرحية التركية الكاذبة الخاطئة التي نشروها في الإعلام خلافا لما جرى وتزويرا وخداعا للوراء، فنقول والله المستعان لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة أذنى بالمخابرات التركية في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله، فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه، ولم تتوقف جريمة جواسيس المخابرات عند هذا الحد، فترصدوا في مكان قريب الشيخ المتحدث أبا عمر المهاجر مع بعض إخوانه بينما كانوا يسيرون المهام، فمكروا به وأثبتوه أسيرا فك الله بالعز أسره. ولم يكتفوا ولم يرعوا، بل أسروا الحرائر وساوموهم على بعض الملفات والأسرار إمعانا في حرب الموحدين وإصرارا على تولي الكافرين، خدمة للطاغوت أردوغان خليفة أتاتورك، واسترضاء واستجداء له، وخطبا لوده بسخط الله، ألا لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين. ولقد سلمت هيئة الردة الشيخ أبا الحسين تقبله الله إلى الحكومة التركية قربان وفاء وولاء، لتمنح طاغوتها إنجازا في حملته الانتخابية، فتقربوا إلى وثنهم بدماء المؤمنين، وشاركوا في الانتخابات الكفرية بطريقة هي أشد كفرا من المقترعين والمنتخبين، فزادوا بذلك جرما على جرم وكفرا على كفر. وانتهز الطاغوت التركي الفرصة، فخرج الشانئ متبجحا معلنا مقتل الخليفة، ناسبا الأمر إلى استخباراته فلم يصدقه أحد، وتولى إعلامه حبك مسرحية هزيلة عبر بث صور وروايات تبوء بالكذب والبهتان، في حين بقي العالم أجمع ينتظر الخبر اليقين من الفرقان. وها نحن اليوم نكشف ما جرى ولا نكتمه، إذ ليس فيه مذمة أو منقصة، فإن الذي جرى على مشايخنا وأمرائنا هو عين ما كان يجري في خير القرون على صفوة المسلمين. قال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فحال المجاهد في حربه مع الكافرين عند المصاب لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة المسطورة في القرآن الكريم. ونوقن ونسلم أن ما أصابنا خير وإن غابت عنا حكمته، ونستقبل أقدار اللطيف الخبير بما يقتضيه ركن الإيمان بالقضاء والقدر، بالرضا والصبر، بغير سخط ولا ضجر، بل إيمانا واحتسابا ويقينا بموعود الله تعالى، وأن ما يختاره سبحانه لنا خير مما نختاره لأنفسنا. ووالله ماذا قطعم الإيمان بربه من لم يذق برد اليقين بوعده، ولذة التسليم لأقداره حلوها ومرها، خيرها وشرها. وفي ذلك وقع التفاضل بين العباد قديما وحديثا، وعلى قدر ذلك تكون محبتك لمولاك ومحبته لك، فإنه تعالى يحبهم ويحبونه. وإن جنود الخلافة وقادتها ما سلكوا طريق الجهاد إلا وهم يعلمون جيدا ضريبة هذا الطريق المبارك، فالقتل والأسر والإبعاد لا مفر منه في طريق الجهاد. ولو كنا نخشى الأسر أو نفر من القتل لأذلنا خيولنا وأدرنا ظهورنا، وركنا إلى الحطام نلهو وننام، ثم نموت على الفرش متخمين مثقلين. ولكنه العقد والعهد والصفقة والبيعة مع الله تعالى، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك يتسابق قادة الدولة الإسلامية وجنودها لدفع هذه الضريبة والثمن عن طيب خاطر ورضا وتسليم لله تعالى، طمعا فيما عنده، وما عند الله خير وأبقى. فاحتملوا فيه خذلان القريب وعداوة البعيد، واستمرأوا عذل العاذلين ولومة اللائمين. وما زالت دولة الإسلام قديما وحديثا تفدي الإسلام وتعلي مناره بدماء قادتها الأماجد. فذاك أبو مصعب الشجي الوقور قتل، فقامت على أشلائه دولة العراق الإسلامية بإمارة أمير المؤمنين أبي عمر البغدادي ووزير حربه أبي حمزة المهاجر، فواصل الدرب حتى قتلا معا في ضربة واحدة، ظن العدو أنها القاضية، فخيب الله ظنهم وخرج لهم الخليفة الأول أبو بكر البغدادي، فحمل الراية في العراق وأوصلها إلى الشام نصرة للمسلمين ومددا. فأمده الله بمدده وهيأ له الأسباب، فأعلنها خلافة على منهاج النبوة، فجدد من درس من الشريعة المرضية، فاجتمع على حربه شر البرية، ورموه عن قوس واحدة، فثبت الشيخ حاملا الراية إلى أن قتل بعد حروب وكروب، مفجرا حزامه ناثرا أشلاءه في وجه أمريكا، فقالوا هذه هذه، سقطت دولتهم وانقضت خلافتهم. فانبرى لهم الخليفة الثاني أبو إبراهيم القرشي، فحمل الراية والخلافة صان، وأذكى الحرب وأدهش الورى بملحمة غويران، ثم أسلم الروح لباريها في ملحمة أخرى خاضها بنفسه وأهله ضد جنود الصلبان. فحمل الراية بعده الخليفة الثالث أبو الحسن، فخاض وقاد معارك الجنوب، فجدد مآتم النصيرية وعملائهم وأدمى منهم القلوب، حتى قتل في إحدى المعارك بين جنوده باذلا نفسه وماله، وظن عملاء أمريكا ما ظنته أمريكا قبلهم، فخابت ظنونهم كما في كل مرة. ووصلت الراية إلى الخليفة الرابع أبي الحسين، فحملها في وقت صعب لم يحد فيه عن الدرب، فصبر وصابر ورابط حتى قتل على أيدي ربائب الطاغوت، مثخنا بجراحه، مقدما المنية على الدنية، لتكتمل بذلك رباعية البذل والوفاء. من الأمراء والخلفاء تقبلهم الله في الشهداء. إنما جرى على الخلفاء الأربعة رحمهم الله قد مضت به سنة الله في الخلفاء السابقين الراشدين، فقد ماتوا قتلا وطعنا وغدرا بالسيف والخنجر وهم بين أصحابهم وعلى رأس خلافتهم، فما عاب أحد مقتلهم أو عاب خلافتهم، وما ملك أحد منهم دفع الموت عن نفسه إذا جاء أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما خرجوا من هذه الدنيا إلا وقد أوفوا ببيعتهم مع الله تعالى، فقضوا نحبهم وما بدلوا تبديلا، وعلى إثرهم يمضي اليوم خلفاء الدولة الإسلامية. وفور وصول نبأ مقتل الشيخ الخليفة إلى مجلس شورى دولة الإسلام، اجتمع أهل الحل والعقد فيها، وتداولوا وتشاوروا وتوافقوا على تنصيب الشيخ المجاهد المقدام أبي حفص الهاشمي القرشي حفظه الله تعالى أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، فقبل البيعة وحمل الراية وبدأ من فوره المسير، وباشر المهام في إنفاذ الجهاد وصون شريعة الإسلام، متوكلا على ربه مستعينا به، متبرئا من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، فنسأل الله له العون والسداد والهداية والرشاد. ولقد دلت نصوص الوحيين على وجوب تنصيب الإمام وعقد البيعة له، وحرم الإسلام خلو عنق العبد من البيعة أو نكثها بعد عقدها، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وحسب المسلم العاقل هذا الوصف النبوي لهذه الميتة الشنيعة تنفيرا وتقريعا، فإن من أشد أدواء الأمة اليوم التفرق والتمزق والتنازع، وقد نهى الشارع الحكيم عن ذلك، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأمر وأوجب ضده من الوحدة والاجتماع والاعتصام، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال قتادة رحمه الله: إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة، وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها، ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم. فكونوا أيها المسلمون اليوم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، ولا اجتماع اليوم بغير الجماعة، ولا جماعة بغير الخلافة، ولا خلافة بغير إمام يقود الرعية بمنهاج خير البرية ويحارب المناهج الجاهلية الكفرية. وقد أكثر أعداء الخلافة وهواة التفرق من الأحزاب والفرق الطعن في الخلافة وشرعيتها، حسدا من عند أنفسهم واتباعا لأهوائهم وتشغيبا عليها وفرارا من تبعاتها، والكلام حول ذلك يطول، لكن نذكر طرفا منه يكفي أولي الأحلام والعقول مما قاله الأعلام الفحول، فنقول: وبالله التوفيق. قال الإمام المازري رحمه الله: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بألا يخالفه ولا يشق العصا عليه. وقال الإمام النووي رحمه الله: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له وألا يظهر خلافا ولا يشق العصا. فتأمل فقه السابقين المهديين للبيعة في عصر خلا من أخطار الطائرات والمسيرات، وقد تعذروا وتوسعوا جمعا للكلمة وإتماما للبيعة على حسن زمانهم وسوء زماننا، وذلك لأنهم صدقوا في الاتباع وأدركوا قدر الاجتماع. أما أدعياء العلم أعداء العمل اليوم فإنهم يترددون بين أمرين: كذب في الاتباع أو جهل بفضيلة الاجتماع، ومن كان هذا حاله فحري أن يضرب عن رأيه ويتجاهل، فإنه في الأصول جاهل وإلى الباطل مائل. فيا أيها المسلمون في كل مكان، دونكم الشيخ الهمام أبا حفص الهاشمي القرشي حفظه الله، فمدوا لبيعته الأيادي وأغيظوا بذلك زمر الأعادي، فإن خليفتكم إمام كريم نجدته مصارف الدهور وحنكته مصائر الأمور، وقد أخذ بسهمه في قتال الصليبيين والمرتدين، نحسبه والله حسيبه خليقا لهذا الأمر، فاسمعوا له وأطيعوا مستجيبين لنداء رب العالمين في الاجتماع والاعتصام بحبله المتين. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويا جنود الخلافة في سائر الولايات، سارعوا إلى عقد البيعات كما كان دأبكم في كل المرات، ولئن كان أهل الباطل اليوم يتسابقون على الدنيا الدنية ويبايعون لأجلها بيعات عمية وطنية ويموتون في سبيلها ميتة جاهلية، فتذكروا أنكم لنيل مرضات ربكم تجتمعون، ولتحكيم شرعه في الأرض تجاهدون، وفي سبيله تقاتلون فتقتلون وتقتلون، وأنفسكم له تبيعون، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يا جنود الخلافة، يا أهل العزمات، لقد كنتم وما زلتم مثلا في البذل وقدوة في الثبات، ولكن نخاطبكم تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر، نصحا وتذكيرا، فنقول: لقد مرت دولتكم أعزها الله منذ نشأتها بمراحل ونوازل تنهد لها الجبال، لكن سرعان ما انجلت مسفرة عن معادن الرجال، وعلى مر التاريخ كانت صفوف المسلمين لا تنفك تتقلب بين منحة ومحنة وبين رخاء وشدة، ولأجل هذا كانت البيعة في الإسلام في العسر واليسر والمنشط والمكره، في السراء والضراء، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعجبا لأمرك أيها المجاهد المرابط، فأنت لا تنفك عن هاتين الحالتين طيلة مسيرك في هذا الطريق المبارك، ولا نعرف زمانا خلا منهما في الأولين، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين معروفة في مضانها، وهي في مجملها تنحصر بين سراء شكروها وضراء صبروا عليها، فعاشوا بدرا وأحدا وخندقا وفتحا، فتلك سيرتهم يا جندي الخلافة، فبهداه مقتده. أما إخواننا الأسرى من المسلمين والمسلمات القابعين في السجون والمخيمات، فنقول لكم: أنتم الجنود الأخفياء الأتقياء، فرسان الليالي وعدة النابل والرامي، فلا تستهينوا بثغركم ولا تفترن عزائمكم، فعندكم أقوى عدة وأمضى سلاح، فابتهلوا لربكم وخذوا من الحرب قسطكم، واستقيموا على الصفقة الرابحة مع ربكم، واحتسبوا ما أنتم فيه من مراغمة ورباط، فليس الجهاد منحصرا في الضرب والطعان، بل صبر على الأقدار وتقلب الليل والنهار، فما نسيناكم ولن نفعل، وما زلنا نبذل الجهد لفكاك أسركم بالقتال والمال، فاصبروا واحتسبوا، واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وإلى هيئة الردة والدياثة، لقد بلغتم من الخسة والعمالة مبلغا لم يسبقكم إليه أحد، وغدوتم شركة أمنية تتجسس على المسلمين وتقدم خدماتها الأمنية لكل الراغبين، ولهذا أبقاكم الصليبيون وكفوا أيديهم عنكم، وأغمضت مسيراتهم عيونها عن قادتكم، فلقد صرتم لهم عيونا تتجسس وأيادي غدر تتحسس، ولم يعد بخاف على أحد أمركم، فلقد بعتم الدين بالدنيا والآخرة بالفانية، فبئس البائع والمشتري. وشتان شتان بين صفقتكم وصفقة المؤمنين المستبشرين ببيعهم، وعاجلا أو آجلا ستلقون مغبة ما صنعتم، فإن لم يكن على أيدي أسيادكم بعد انتهاء صلاحيتكم فهو إن شاء الله على أيدي المؤمنين، ومصيركم إلى مزابل التاريخ أذلة حقراء تلفكم الحسرات وتشيعكم اللعنات. أما أمريكا الصليبية فلئن أصابك الله بالأمس بعذاب بأيدينا فها هو اليوم يصيبك بعذاب من عنده، جزاء وفاقا لما اقترفته يداك من حرب أولياء الله، وهو والله خير العذابين لنا إذ نسبه رب العزة إليه وأشفاه لصدورنا، وأشره وأشده عليكم، فبدءا بطاعون كورونا، مرورا بتبعاته وأزماته الاقتصادية عليك، وليس انتهاء بانغماسك في مستنقع حرب صليبية صليبية استنزفت اقتصادك ومواددك العسكرية حتى بدا القلق والاضطراب والذعر ظاهرا في عبارات كبار مسؤوليك العسكريين من قرب نفاد ترسانتك العسكرية المخصصة للحرب بالوكالة، فأصبحت تعيشين أياما حالكة ومصائب متتالية، ولله الحمد والمنة، ونحن نتربص بكم المزيد بإذن الله تعالى. ولقد بشرنا سبحانه في كتابه في غير ما موضع أن الكفار يمرون بعذاب أدنى هو دون العذاب الأكبر يوم القيامة في مسيرة حربهم الخاسرة منذ يومها الأول ضد الإسلام وأهله، وهو ما سيضطرهم في نهاية المطاف إلى أن يطلبوا من المؤمنين الكف عنهم مقابل رضاهم بحكم الملك عز وجل أذلة صاغرين. وإننا بفضل الله تعالى قد بتنا في هذه المرحلة والتي لن يأتي عليها زمان بعيد حتى تسفر عن رضوخكم واستكانتكم وعجزكم ورضاكم بما يمليه عليكم المسلمون راغمة أنوفكم. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، إلى أن قال سبحانه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهو ذاته ما وقع مع قريش عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا نهكتهم الحرب وأضرت بهم، حتى أقروا وجاءوا إليه مذعنين صلى الله عليه وسلم، وفتح الله لعباده المؤمنين فتحا مبينا. واعلمي أمريكا، اعلمي إن تكن الأخرى وتماديت في غيك وكبريائك فلن يزيدك ذلك إلا عذابا ورجزا ومقتا من الله سبحانه، ولن يزيد أولياءه إلا بصيرة وثباتا ويقينا بقرب موعود ربهم، ولن ينفكوا يقاتلون على أمرهم هذا حتى تنفرد سالفة آخرهم، ولينفذن الله أمره، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وختاما نطمئن إخواننا المسلمين بأننا ما زلنا على العهد، لم نبدل ولم نغير ولن نقيل ونستقيل بإذن الله تعالى، وإنا لصبر تحت البوارق، مراقيل في ظل الخوافق، لا نسأم الضراس ولا نشمئز من المراس، نقاتل الكفر بالصقيل الحسام، ونبتر أطرافه بالباتر المجذام. فيا جنود الخلافة في كل مكان، يا أجناد دار الخلافة في العراق والشام، يا فرسان التوحيد في خراسان، يا أسود إفريقية الأبية، يا أبناء الكريهة في الساحل، يا مفارز الخلافة فوق كل أرض وتحت كل سماء، لقد عرفتم فالزموا، وقد رأيتم عظم المكانة التي تبوأتموها وخطورة الثغور التي تحرسونها في ظل هذا الفساد العريض في المعتقدات والأخلاق، والذي يضرب العالم ويهيئه لبيعة الدجال. يا جنود الخلافة، من لبيت الله الحرام وقد دنسه المشركون؟ من للأقصى وقد علا فيه اليهود وما زالوا فيه يمكرون؟ من لكتاب ربكم وقد شجع على حرقه الصليبيون؟ ويحرقه كل يوم مرات ومرات طواغيت الحكم المبدلون؟ من لأنات الحرائر وصرخات المستضعفين؟ من للشريعة يفديها ومن للعقيدة يحميها؟ يا مدرك الأوتار وحماة الذمار، أنتم مانع السرب ومسعر الحرب، تردون عادية الفوارس وتردون الموت ورد الخوامس، فيكم ألف براء وألف أنس، نضر الله وجوهكم وآنس وحشتكم وربط على قلوبكم، أمضوا على بركة الله تعالى في مسيركم، وأتموا عقدكم ووفوا ببيعتكم كما وفى بها قادتكم وأمراؤكم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الأعداء وزلزلهم وانصرنا عليهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.